العلماء الطحلين فاهمين الطايرين المهابل الحكام الدعاة اللي يفهم اللي ما يفهمش. صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب داس نشرهم مسمس يقرا غير تيتبس مدمس الناس. اعطيني ما عطاك الله، اعطيني من خد سيدنا عمر طاوين صران تشلشولس ناس مرني اضرب عنقه مرني برك يعني يتسس بوز اللوفس اتقلت بشنة دورايا بوز اللوف. الصحابة طعن الرسول طعمية لفهمت نسن بجيها، الفلسفة بجيها، تقاليد نسن بجيها، للوتان نسن بجيها، بتينا ربي بتينا محمد صلى الله عليه وسلم. دروبوا دروبوا الناس الخود عني مناسككم دروبوا. يرمى داعد يرمى، يطوف طوفن، يقبل هذا يقبل، حتى يجد يقبل حاجة الأسعد. سيدنا عمر إنه السلغام تضغى وتنفعد وتطرد، كون ويجي غزر الرسول يقبلهم وتقبله رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكمل الناس يمارو سيسنا أضرب عنقه يخلع. الناس روحوا شاس الكمية وتكمل داس الحق وين كي تسخلعت يزوال بيت المال يوشاس أن يكتب ربي يكمل داس. الناس هم يتكمل دين الناس الحق لك الرسول ما يني الحق وينيش تسخلع. سيسنا غاس تسغطها بجناس تخلعت. الله أكبر الناس هامت تجد صام ناس كانت تسيخ تتغزر ذنبي النخاطي. خاطر الأنبياء حلمه يسبق غضبه. يزوي صلى الله عليه وسلم يشهد شهادة الحق بتسنى اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحد بعدنا أبدا. الرحمة يفت في محمد صلى الله عليه وسلم حتى في عمره تشوف يعاد البغنش أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخلاق الكلام أولى وحدي أفرينا عند المصائب إنما الصبر عند الصدمات الأولى الوقت اللي نشب زيوج السلمة التيني. سبحان الله العظيم تظلي تزومي تزكي تعزمد ما شاء الله ترزمد المصحف ومن بعد غلده بتكلي ديوانا هديس قادر غلط مع صالح قصة السير ما يقادر كبير ولي تقدر الشيبس. الحبيب صلى الله عليه وسلم من لم يبجل علماءنا تبجل العلماء من الدين، ويوقر كبيرنا توقير الكبير من السنة من الدين، ويرحم صغيرنا فليس منا ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بلا تستش العالم بجلت احترمت سبحان الصفت وبجل العلماء العجم العجم ربطنا رحم. بلا تستنس الليمة من عالم غسر انت فوتوكوبي محمد صلى الله عليه وسلم يقل اقدر وتشمر الصوت نصن زكواناس بلطف تسول انت بلطف يكتب سيميت ودمس تغنى سوال بتي الناس نقام خلاص غسر انت وجار الرئيس ندولت عالم بتي الناس ينار بينا الرسول خلاص سمعنا وطعنا. يخصان الخلاق يغلب يخصان يغلب الخلاق وش من باكاج وش من قرايه بلا اخلاق انا بدقع انصح المدارس انصح ليكولات ان نتف الاخلاق الزاد الاخلاق الاخلاق الاخلاق قبل كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقربكم الي مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. اضيعوا الدرجه واسم تخلق ادي دي باسا درجه القائم الصايم واسم تقوم ادي تصوم ادي دي باسا صاحب الاخلاق. فربان وش خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ناخذ زوان مسكانه هو ماشي ترتعشة الدرس ماشي ترتعشة الدرس. النبي صلى الله عليه وسلم لكان مطالبين يلزمان قلد محمد صلى الله عليه وسلم. رب العالمين يوم القيامة غني حاسب دي كلش الفكر الصاير يدص المعاشس يتصص ملاشس أبناس الدرس كلش. لأن في حياة محمد صلى الله عليه وسلم الرضوان صربي الرحمة صربي المعية صربي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تبعت محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لش حياة الرسول لش يتبع فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم.

روح بنفس سنيلتش، روح ضلانيلتش، روح بنت لانيلتش، ادعاذ روضة من رياض الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واسع يقبر توني طوب وتنجم غفص يغزر يقن يسي القبة يبناي موران كما جس القبة انواع تسوف الف قبة وقبة يماتل الف بورتاي وبورتاي دب يغزر القبة نسمة دي كنشرة لا الدنيا تبتات في الصحابة دونجي بتات وتف الديني زواء سبتات بلغ الدين بتات وتف الدنيا ولا انسان كيف هذا هو الدين مع مورته خلاص ياتف ديمارو تمشي دابا باب ان انت دارتو الا نجو القبت خاطي النج خاطي تامنيت القبت يسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وللرسلم افشاء السلام سنة ورد السلام واجب يجوني توب كيف ولي الرسلم ما يعاد ولي السلم يعاود السلام عليكم ولي الرسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسولي مع الصحابة هم ولي الرسلم نجو نسين ولكن طور يعقب معاه وبنات يغزر القبطتش نغزته زديبين ونسين هامي يزوات فاس كادوم يزوات القبط يزوات الراس مع يدولا زين السلام وعليكم السلام الحمد لله القبط سولتش شو ما كان انا فا البطون الساز القدرو طوري طالدو صوت نتبدي وش لقاليتي بتنوفو بالسي عوج النعوج معاس تروان نعوجا وزدنفاق تيزنا نعوجا ودنفاق دخلت مكة تعوج ودنفاق دونتنا ونقبل التعوج الله أكبر أن نغزر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي تعمر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسكن النبي صلى الله عليه وسلم متواضع إننا الحسن رضي الله عنه بن علي رضي الله عنه بن فاطمة رضي الله عنه مجمعين سيزع لك في زمان عثمان ديت الدار النبي صلى الله عليه وسلم موجودات حجرات النبي صلى الله عليه وسلم إن نادت فغديس عدا وتفوسك الغرفس الغرف نتوفى وين ديست لغت وجنة إتا وتفوس الغرف وهو شاب إتو غرس تبيوت منايون محمد صلى الله عليه وسلم 9 سدنان 9 حجرات حجرات سمن حجرات صورة الحجرات وطت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يتغرس آنيل دونيت قبل قمد والتانيل بلا تقوما يتدرتس ميزجد يسكحاز دار عائشة باش كاد يزجد يتركد عاقر وليرو قع ما عندوش قع غرس 30 شومبرا يمانو 30 شومبرا يلجنون بو حمرونا الدايد بو كحلونا جنا اتنستف وبعد شيني قلقة قاعد تخوش الحالة شو نورمال لا غيرتش 50 جنتة دارت كنت عمرت الجنون نغلي واسي بنا ينفس ولي بلي تارواز شيني الشي بني غي تارواق لا غير تكورا ومن بعد استصير يقنا راسي ليا دور برا ولي بني تارواز يبنا ينفس بالتدارت صح ناس اخ ناس اخ دارة وشي غتشرب ولوش غير عبد ربنا يرحم نعم النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة ب7 واضربهم عليها ب10 وفرقوا بينهم في المضاجع نعم غرتش اذكر جسا بيوت غرتش ربعة تبيوتين ربات نسا وان شاء الله الزواج نسن بس ليش غرتش ليش غرتش الواشور يبت القصى يمانا يو ومبعد سبحانه دي السالك اشيني اتركي تجلس الكرسي يتقيمه يمين تورت يمين تورت تفوحها بالسين نسمة النحوش لا إله إلا الله بعد شيء نشغل نغايت لي يعلى كلمة الله نشغل نغايت لي ونعاوني مسلما أيت لي النقاز والسيماء يزوى الزال يزوى المدري رباني فهم فبيوت الحبيب صلى الله عليه وسلم إمامنا قائدنا حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم كانت بيوت متواضعة وحجر صغيرة تبيوت تبزان لكنها عامرة سبتها عامرة بالإيمان عامرة بالطاعة عامرة بالحياة عامرة بالبساطة عامرة بالوحي عامرة بالقرآن عامرة بالسنة بالحكمة عامرة بالأخلاق حجرات بالصح ديس نتكن وسع ديس الملايكة ساعات تدر تموشيني تدر الملايكة خاطر بسيطة ديس ذكر الله ديس سوان رب العالمين لأن البيت الذي يذكر فيها الله يكثر خيره ويسع على أهله

من أحيا سنتي عند فساد أمتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. أتوت جيوين ربي ليشنا قل الخير أن قد العذر ربي لعجلان الحسنات النغداني أنظر ما السوق بشاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله تلقص بالجيونة تبركوك 2500. لا إله إلا الله، تغسي طال الفرار داود لا يغرق. لا إله إلا الله، بطل ياوي بطل ياوي بطل، سبحان الله العظيم. تمدين تس تمدين تس وتيف تسعره أنين إن شاء الله للسعر نمسلم إن شاء الله، خاطر المسعر من الله. تمدين تبيل هذه سدين ربي سوطى السعر أنين إن شاء الله لن الأولياء لن المؤمنين لن المخلصين لن المتقين رباني جسيس أنين إلا إن شاء الله الخير ديما إلا الحمد لله دراسه صنع بالشرانة الخير فيا وفي أمتي إلى يوم الدين. ربي دوم غفن الخير، فنشكر رب العالمين. يقالت الصيف الشهر الفصل نقليل أقليل الذي عاش أفك دي بتي معين بسنة فقط أدي غجري منسو الحمد لله. ربي دوم غفن نعمته في المسعر الله أنكمل في التقوى، أنكمل في رد المظالم، أنكمل نتوب ربي، أنكمل نخصب عضانا، أنكمل نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. رب العالمين سبحانه غني كملت أنا ميت. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات من السماء والأرض. تنميرين ربي شان يمد كلش وقتنا ديننا صحتنا ريالنا معيشتنا. فكذلك الآداب يعني في مأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني الآداب في نومه صلى الله عليه وسلم. أتلقي دي غلبة شيني أتصغى للكامل شي غزرتي رشت على سبب الأعمال بدتي لا مؤمن أدي غزرتي مشي دي وين دي مسلمان دي مكة دي المدينة ربعن السود بدتي ندعاون الشر غريدة اللحقن. الله يساعد كتير شتتش تعبير نغت فروش الفلام نصلى العافية تتاوي شاس نربي دي النعمة لي غزر سي السفيرات الكاسيات العاريات مغضب الله عليهن. اش عجبش شي مؤمنة تقيم تسات السفيرات يضيع طعم تطس، خاصة بعض الشباب اللي نضيع الزواج نسن. يا ويلكم يا ويلكم، دعوا النزواج الصالحات تفهم الدنيا قبل اخرت. لقي مع الفلام، لقي مع الموبيل، لقي مع مدو تشاس بيعات النقضنت أدياس يلاك معاك تزوجتنا على الوحدة انهيشت. ليحقر المرأة الصالحة، ليحقر البنت الصالحة السند ربي لوكيلك ولا حية. لحق النزواج يتفقدوا النيت، يتفقدوا النيت رباغ النهدة في الرسول ما كان يعني غسل إحسان مع الزواج، غسل مزاح مع الزواج، يسول مع الزواج، يمزح مع الزواج، حتى يسمس حتى يسم العايشة يتبدلست صلى الله عليه وسلم، يتعاشى عادي النشنين. فربنا تواضع مع أزواجنا وكذلك نعينهم في أعمال البيت. وكذلك من بين أعمال البيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بناته، يغسل زوانس، ينصح طنط، يتفقد طنط، يقنوس أستاذ فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ناس يا رسول الله نختم ستوني، ناس عيير رح يغنشي المعاشيك يمندي سفوسك فوسك عياي عياس ورحا طار وقت قبل اختن امودي صغار كل شي مبكري غزري قنو خدام وشي دي قنو خدام لا غرس دخ لا غرس. الناس النبي صلى الله عليه وسلم شرا ايف من خزان تتصم من زوما تتصم اويت 33 مرة سبحان الله، تيني 33 مرة الحمد لله، تيني 34 مرة الله اكبر. اتتشل مغبش هاد الغزال رباليش مرغوف ومتعبن وسين دادا وين دا خدان اي وين دا اذكار محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عكس ماشي نفهم ماشي الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمتني ديون وهموم الناس اش مش راك ديكرينيت.